شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هاي المساجد والمعابد هذه وجدت لذكر الله والإنسان اللي يدخل هناك وديع عند رحمة ما عند شفقة على الظالمين ما عند محبة مع الظالمين محبته مع المؤمنين مع الأخيار ما بي ضرر على أحد لكن ذول يردون يأذون ولذلك هالدور دور العبادة يقضون عليه دور الفسخ والفساد ما لهم شغل فيه دور الأصنام ما لهم شغل فيه دور الظلم والجور ما لهم شغل فيه لكن دور العبادة يجوز ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع مالت دنيت صوامع كانوا يسوون صومعة يسموها يعني الراهب يقعد هناك المتعبد الزاهد المسيح بيع يعني معابد اليهود وصلوات يقول يعني محل الصلوات أو محل الصلاة يعني المحاريب وما شابه ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذا درس إن يا إخوان خصوصا في هالأيام وما تمر به الساحة العراقية وسوريا وبعض المناطق الأخرى الإسلامية الاستكبار العالمي بمساعدة المنافقين من الأمة الإسلامية حاولوا أن يقضوا على المؤمنين على الطيبين على الهادئين خصوصا المسلمين اللي معتدلين ما عندهم تطرف في عقيدتهم ولا يحكمون على بقية الناس بالكفر ما عندهم تكفير ما عندهم اتهام بالشرك ما عندهم اتهام بالبدع ما يتعرضون بسوء لأحد يؤمنون بالتعايش السلمي وأن الناس مواطنين كلهم إخوة وكلهم شعب واحد فهذول الناس الطيبين اللي يؤمنون بالمواطنة والمعاشرة الصحيحة ذولا يهجم عليهم مجموعة من المجرمين في سبيل القضاء عليهم إما أن يكونون مجرمين مثلهم ويعتقدون بعقيدتهم المتطرفة الباطلة، وإما أن يذبحونه أو يخرجونهم من دياره. هذه الآن الحالة اللي بالعراق نشوفها بسوريا، وإلا هالمؤمنين المسالمين شو مسوين في هاي المناطق اللي جوها الدواعش بمعية مجموعة من السنة المتطرفين من سياسيين ومن عسكريين، بعض العسكريين الخونة اللي قدموا البلاد بالبلاش إلى دواعش. دواعش كانوا يردون ولو يحصلون قرية محط رجل حتى ينطلقون منها لأذية البقية، وإذا بمحافظة يسلموها بيدهم، شنو من خيانة هذه؟ ملايين من الناس ما فكرتوا فيها العوائل المهجرة وين يروحون وش راح يصير مصيرهم، وبس دواعش 1700 واحد من الشباب جابوهم ذبحوهم كلهم، بين جنود وبين عسكريين وبين أناس اللي كانوا في الكلية العسكرية كلية الطيران، والحوالي 300 شاب اللي كل واحد من عندهم عالة يسوى كل الدواعش، حذاء يسوى كل الدواعش وأسياده. لكن هذا الظلم وجور والعالم مساكت، هذا الظلم صاير عولمة الظلم، أكو عولمة، عولمة العلم، هذا عولمة الظلم الآن. هذا مجلس الأمن الدولي يشوف وبس، يا الله العفو، مؤسسة العفو العالمية تصدر بيانات والله احنا نأسف ليش الدواعش قاعد يقتلون الناس، ليش يهجرون العوائل، ليش عوائل مشردة، وليش ذولاك منا كذولاك المجرمين الأكراد الذين وضعوا يدهم في يد الاستكبار العالمي والنفاق مال المنطقة، اللي حتى يضيقون على ذول اللي كانوا يعيشون وياهم بسلام قبل حين من الدار وما يخلوهم حتى يدخلون إلى داخل البلاد، وذول بين كماشتين وقعوا. الله ينجيهم بحق محمد وآل محمد في هذا الشهر الفضيل، خربوا شهر رمضان، الناس هادئة تريد الصوم، تريد تصلي، تريد تقرأ قرآن، تريد تقيم العبادات، خربطوا وضع البلد كله. بس هذه سنة الحياة يا إخوان، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. سنة الحياة، إذا رخيت أنت للعدو يستعمره، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا القرآن. لأنه كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه الظلم كامن في النفس، القدرة تبديه والضعف يخفيه، كل وإن إن الإنسان لظلوم كفار، يحب أن يظلم، يحب أن يسيطر على الآخرين، زين يحب أن الجماعة البقية يطيعوه، يتحكم بأموالهم ونفوسهم ودماءهم وعقيدتهم وشيء، يحب كل واحد يحب هذا. لكن إذا عنده قدرة يبين ظلمه، إذا ما عنده قدرة يخفي. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. اليوم يا إخوان نفس القضية تتكرر مع هؤلاء الأعداء في العراق. حي الله القوات المسلحة المخلصة، وحي الله المجاهدين، وحي الله المتطوعين الذين لبوا نداء الإسلام نداء الدفاع عن الدين عن الوطن، نداء الدفاع عن المسلمين، عن الدفاع عن الكرامة الإنسانية وعن حق إخوانهم الذين أخرجوا من بلادهم ظلما وعدوانا. وإذا تفسح لهم المجال، إذا ما يقف، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، خصوص ذول الإرهابيين اللي ما يخلون لا عتبة مقدسة لا مسجد لا حسينية لا قبر لا عتبة لا مكان مقدس. نقل لي واحد من الأخوة الموصليين قال اجوا إلى قبر نبي الله يونس عليه السلام، يونس ابننا، وهناك اجوا ليه يقول بالبلدوزر هدموه كله وقلعوه من الأساس، قلعوه كله، خلوه أرض خالية، وجابت قوطية معجون خلوه على قبر. وهكذا سيفعلون إن وصلوا إلى العتبات أو إلى مساجدنا أو حسينياتنا، معتبرين أنفسهم هم أهل الحق، هم أهل الدين، هم أهل التوحيد، نازلين من السماء، وقية الناس كلهم كفروا. ولذلك يقول إحنا نقضي على معابد الشيعة، معابد شون غير المسلمين عندهم معابد، معابد الشيعة شنو بيها؟ الحسينيات والمساجد شنو بيها؟ عتبات المقدسة شنو بيها؟ تشوف الدنيا كلها أكو منطقة مثل منطقة أي عتبة مقدسة أن يعبد الله فيها؟ صلاة، عبادة، دعاء، قرآن، توسل، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. والله واحد من يروح إلى الحضرة الشريفة، لما يروح إلى الحضرة الشريفة لما يشوف هالشباب هالناس هذه جاية وكلها متجهة إلى الله تعالى، هذه ما تلقاها بالبيوت ولا تلقاها بأماكن أخرى. هذا هنا مجمع النور، محط الرحمة الإلهية. إذن نجي إلى معركة بدر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مختصرا أذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار بناءه يتعرض لقافلة قريش. قريش أهم شيء عدا رحلة الشتاء والصيف، يعني تجارتهم بالصيف إلى سوريا إلى الشام، تجارتهم بالشتاء إلى اليمن. ذولا من كانت القافلة التجارية، القافلة التجارية مالتهم كانت أشبه ما تكون بشركة، شركة يجتمع فيها مجموعة، هذا عند جنس، ذاك عند بضاعة، ذاك عند شيء، كلها يدزوها وبعدين يشترون بضاعة جديدة ويجيبوها إلى الجزيرة العربية، يبيعون شيء منها وشيء هم يأخذوها يستفيدون منها هم إذا مصرفوا، وشيء هم يأخذوه إلى اليمن، ومن اليمن يجيبون هم يودون إلى الشام. فقضيتهم ماشية، فالنبي شاف أحسن كل شيء أن يتعرض إلى قافلة قريش، لأن قافلة قريش مدللة، قريش مدللين، إذا أجت قافلة مع السلب والنهب والطريق مو آمن، لكن إذا قالوا لهم قافلة قرشية سكتون يتوخرون عنه، لأن ذول ناس محترمين فيتعرض لهم أحد بسوء. فالنبي يقول لك إما أن يكون أمن وأمان للكل إنه إلكم يا قريش، وإما أن ما يصير أمان إلكم وخطر علينا إحنا، ضرر علينا، ليش؟ فنحن نصير سوا. ولذلك تعرض لقوافلهم عدة مرات، مرة دز حمزة، مرة دز سعد بن أبي وقاص، مرة دز طلحة، يتعرضون نوع من المناورات، ما يقدرون ما يردون يهجمون عليهم لكن تخويف، خوفوه. بعدين النبي طلع بنفسه مرة ويا 200 واحد ولأنه سمع قافلة لقريش بقيادة أبي سفيان طالعة متوجهة إلى الشام، وأن قافلة تجارية ضخمة هذه خلين بها أموال كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعلم أعلمه الله، إذا يريد أنه يعرف يا لحظة وين بالدقة، لكن يريد مناورة ويتعرض لهم يخوفهم شوية يريهم الخطأ، فتعرض لهم بالطريق لكن ما وصل إلهم. فلت أبو سفيان راح إلى الشام، بس قالوا له ترى قاعد ينتظر محمد وأصحابه للرجوع مالته، ولذلك كان يتحسس. استفدت لي، احنا عندنا يتجسس وعندنا يتحسس. يتجسس يعني داخل يسأل هذا وذاك ويشوف شكو ماكو، يتحسس لا يجمع معلومات شكو شلون حادث راح يصير كذا بالطريق اكو احد اكو خطر. هذا اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، يعني جمعوا معلومات واطلاعات. المهم انه قالوا لهم ترى بدنا ترجعون كونوا على حذر، احتمال اكو ان محمد وجماعته يتعرضوا لكم. وهو دائما كان على حذر يسأل الركبان، ها بالطريق ماكو شيء. ذكي كان، شيطان كان ابو سفيان، الى ان وصل الى قبل بدر. قبل بدر هو راح تقدم على القافلة، نزل القافلة تقدم عليها، اجى الى منطقة بها واحد من زعماء المنطقة يقولوا له أمجد الجهني. المهم قال له ما شفت شيء، ماكو خبر شيء كذا منه. قال له لا العفو مجدي مو أمجد. فقال له بس أنا شفت ورا هذا الكثيب، كثيب رامل يعني فتكومة عالية من الرمل. قال له هناك شفت فد اثنين اجوا ملثمين نزلوا عن جمال مالتهم وبيدهم شن بالي. شن بالي يعني فتقربع تيقة. اجوا الى الماء، اكو هناك ماي، اجوا شربوا ماي اخذوا ماي وخلوا راحة بعد ما عرفت عنهم شيء. شوف شيطنة ابي سفيان، ابو سفيان خلوا راح المكان اللي نوخوا الابل مالته. شنو سوى؟ اخذ البعر مالت البعير مالته، فتى شاف اكو بي نوى. شوف الشيطنة مالته، قال هذا علف اهل المدينة، لان اهل المدينة اكو عندهم تمر كثير، اكو عندهم نخل كثير، مكة ما بها لا نقل ولا شيء ولا أرض زراعية. في مكة عادة يطون للحيوان شعير يطون، فقال هذول جواسيس حتما أكو شيء. سوى الشيطان، جاب القافلة مالته ساحل بها. ساحل بين يعني شنو؟ يعني راح على ساحل البحر الأحمر من ذاك راح. ف ورأسا دز واحد، شوف التكتيك الشيطاني مالك، دز واحد اسمه ضمضم ابن عمرو، قطع فلوس قال له روح هيج لي اهل مكة، اذا يجي عادي ما يهيج يصيح حماها اقل. فقال له سوي لك فك تكتيك خاص. شنو التكتيك؟ قص ذانات البعير مالك، وهذا الدم هيك يخور من هين ملفت للنم، حول رحلك يعني هذا ابو هجي سوى بالعبيس زين، شق زيقك هناك لما توصل المكة وصيح يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير. العير يعني القافلة التجارية يسموها زين. لحقوا على تجارتكم، لحقوا على أموالكم، ترى محمد والصبات من أهل المدينة تعرضوا لي قافلتكم. يقول سوالة فد خبصة وفد هيجان في مكة، والجماعة هذا اقتصادهم أي فلوسهم. لذلك قاموا الزعماء، هذا اللي يخطب وذاك اللي يشجع وذاك اللي يحرض ضد رسول الله، وحتى اجوا الى الزعماء، يا بيت زعماء كبارية ما تقدرون تطلعون تقاتلون، ظلوا بمكانكم لكن ادفع فلوس، ادفع فلوس للشباب حتى يطلعون يجاهدون يقاتلون. زين، حتى اجوا الى بعض بني هاشم مثل عقيل، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، ذولا كم واحد طالب، ذولا مسلمين كانوا لكن يتقون، صعب عليهم ان يطلعون ياجرون، فذولا مسلمين لكن يتظاهرون بانهم ويا قريش. قالوا لهم اذا انتم صدق ويانا لازم تطلعون التهمه. فطلعوا لك جيش حوالي 1000 نفر، بعدين عندهم قدره عسكرية اقتصادية، 700 بعير، 400 فرس، دروع وسيوف وكل شيء، بعد هذه كلها بعد ممهدة إلهم. بينما النبي وأصحابه جدين 313 واحد، الإبل اللي وياهم جمال شنو 70 جمل كانوا يتعاقبون عليها. يعني شنو؟ يعني واحد ينزل واحد يركب، اثنين يرجلون واحد يركب، وهكذا يتعاقبون عليه، لان ما تكفي 313، فرسين بس عندهم، كم سيف عندهم، حتى سيوف ما عندهم، دروعكم ماكو سيوف، كم سيف عندهم، الباقي السلاح مالتهم شنو؟ العصي وجريد الناخ، وهكذا بعد ربعنا الفقرة هذا مستضعفين. زين، لكن ذولا الله وياهم، هذول إيمان، مزودين بالإيمان، وما النصر إلا من عند الله، مو بكثرة العساكر ولا بكثرة العدد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. المهم أنه طلعوا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تقع واقعة بدر، أراد الله تعالى تأديب قريش على يد المسلمين، هذه إرادة الله تعالى. على كل حال ما عندنا وقت أن نذكر التفصيل، بس المهم يوم بدر، بل ليلة بدر، مثل الليلة، ليلة 17 من شهر رمضان، يقول كانت ليلة غائمة مدلهمة بالغيوم، مظلمة ممطرة. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يستقي لنا ماء، يردون ماء، يخافون ذولا يرحون يم الآبار، لأنه خاف من الأعداء جايين جماعة هناك يلقون القبض عليهم، باعتبار يجون يم الماء، كل واحد يريد الماء. فما استجاب لرسول الله إلا علي بن أبي طالب. طلع غياث المستغيثين، طلع بطل الأبطال، فأخذ القربة كبيرة وراح. سبحان الله، البئر بعيدة القعر مظلمة، والإمام ماكو عنده وسيلة، يعني حبيل، بكرة، وطرة، الأشياء اللي يستعملوها عادة لما يردون نزحون ماء، صار مجبور أن نزل بنفسه إلى قعر البئر، وملأ القربة ماء وخرج وأقبل مسرعا نحو رسول الله والجيش الإسلامي. هنا التفت لي، يقول في أثناء الطريق خطت عليه ريح عاصفة، ريح قوية جدا، قوية قوية جدا، قعد الإمام على القاع قد ما قوية إلى أن راح. قام واصل سيرة مرة ثانية، قام واصل سيرة 3 مرات، إجا إلى وصل نفسه إلى النبي، قال ما أبطأك عنا يا علي، شو تعطلت علينا؟ قال له أولا للبئر بعيدة القعر مظلمة وماكو وسيلة، صرت مجبور أنا أنزل بنفسي، هذا أخذ وقت مني. ثانيا في أثناء الطريق طبعا النبي يدري ومن كم سائل عن أمره وهو يعلم. النبي يريد يخبر بفضيلة لعلي، لكن قدم مقدمات، لما أبطأت عنا؟ قال له بس الأهم أن في أثناء الطريق جتني ريح قوية جدا أوقفتني عن المسير، ومرة ثانية ومرة ثالثة. قال أعلمت ما كانت تلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال له أما الريح الأولى فكان جبرائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخرهم، وأما الريح الثانية فكان ميكائيل في ألف من الملائكة سلم وسلموا عليك عن آخره. وأما الريح الثالثة فكان إسرافيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخرهم. ولذلك يقول بعض العلماء إن لعلي في ليلة واحدة 3000 فضيلة، لأن كل ملك من الملائكة يسلم على الإمام، يعني شنو؟ يعني يسجل فضيلة في صحيفة الإمام، وتجي ملك ملك ما يسلم على كل واحد. هذا المعنى نظمه شاعر أهل البيت السيد الحميري رضوان الله عليه، و الأبيات هم يذكرها شيخ عباس القمي رحمة الله عليه. شوف في أعمال شهر رمضان ليلة 17 من شهر رمضان يقول: أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، وإنه الهادي الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويعني به ولا تلهيه الأباطيل، إلى أن يقول: ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، جبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل. زين، هذه فضيلة أو فضائل للإمام يوم بدر. بعد صار نهار بدر، النبي دزلهم لقريش: أنا ما عندي معركة وياكم ولا أحب أن أشتبك معكم في حرب، اتركوني والعرب، ما لكم شغل بي، ما لي شغل عندكم. فعتبة جماعة قبله، لكن أبو جهل قال: أبدا، ما ممكن أن نرجع من هذا المكان، إحنا لازم نأدب المسلمين ونأسرهم أو نقتلهم، نقعد هنا في بدر ننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخمرة وتدق علينا القيان، يعني الغناء النساء، وحتى تهابنا العرب. على كل حال أبو جهل بعد، أبو جهل بعد، مو أبو عيل، مو أبو عاقل، أبو جهل. فيوم الثاني خرج 3 أول المعركة وتواجه الجيشان العسكران، خرج 3 من أبطال قريش ومن زعماء قريش: عتبة ابن ربيعة، جد معاوية أبو هند أمه، بعد أخوه شيبة ابن ربيع، ابن الوليد ابن عتبة، وطبعا جماعة طالعين من بني أمية وغيرهم من العشائر. يقول دول الثلاثة اللي طلعوا وقفوا بالميدان صاحوا: يا محمد أخرج إلينا من يبارزنا. التفت النبي إلى 3 من الأنصار قال لهم: طلعوا لهم. فطلعوا لهم استنسبوهم، يعني قالوا لهم: منو أنتوا؟ قالوا كل واحد يقول: أنا فلان ابن فلان، طبعا مو من قريش. شوف الكبرياء، شوف الخيلاء، شوف التكبر، فصاحوا لا حاجة لنا بقتالكم، رجعوا، انتم مو اكفاء لنا، انت مو قادنا، يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قريش، عندك من قريش. كأنه هذا القرشي يرى نفسه إذا قتل قريشي فما يذل هكذا، وإذا هو قتل قريشي فخر، أما فد واحد عادي ما يهتمون. هل الذي النبي التفت إلى عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب وإلى حمزة عمه وإلى علي بن أبي طالب، قال اخرجوا دافعوا عن حقكم، فطلعوا تقسموا على اساس العمر، تواجهوا على اساس العمر، اكبر الجماعه ذولا كعتبه، اكبر ذولا منو؟ اكبر ذولا عبيده ابن الحارث، فصار واحد قدام الثاني، المتوسط منه شيبه قدام حمزه، الشاب منه الوليد بن عتبة، ومنها الصوب علي بن أبي طالب. هسا طبعا واحد يواجه الثاني، هذه مبارزة. الإمام علي سلام الله عليه وذاك قوي وضخم، فيقول ضربه على يده فقطع يده، ثم ضربه على رأسه فقتله. أما بالنسبة إلى شيبة وحمزة، يقولون ضاربوا بالسيوف كسرت السيوف، ضاربوا بالرماح تكسرت رماح، نيناتهم شجعان، بعدين تشامدوا واحد لازم الثاني. المسلمين صاحوا يا علي عمك عمك، يعني حمزة، لحق عليه. يقول إجلي حمزة كان طويل شوي، فمتشالبين اثنيناتهم، واحد يدفع الثاني واحد ينطل الثاني، فهلوانية ذول. يقول قال لي يا عم شو نزل راسك، فخلى راسه في صدري شيبة، ذاك هم ضرب راس شيبة فوقع على الأرض ميتا. ثم اجى إلى عتبة، لأن عتبة ويا عبيدة الضاربة واثنيناتهم، فعبيدة ضرب العتبة على رأسه ضربة شديدة، ذاك هم ضرب رجل أو ساق عبيدة، ساق منه من النص، قطع الكيا، قطع الرجل الذي بحيث مخرج لبين، فوقعوا اثنيناتهم. فإجا الإمام علي، بعض الروايات تقول بمعية حمزة، بعض يقول لا بس الإمام نفسه إجا، ذاك بعد بيروح، فقضى عليه على عتبة. ثم شالوا عبيدة، عبيدة جابوه إلى، في أثناء الطريق أكو منطقة يسموها الصفراء، مات هناك ودفن هناك رحمة الله عليه من قيرة الشهداء. زين، بعد ذول الثلاثة هجوم عام صار، بعد هجوم عام النبي عنده من جماعته المهاجرين جماعة والبقية من الأنصار، وهجوم عام اللي صار صار قتل ذريع جدا، بحيث قتل 70 من قريش وأسر 70. تفت لي زين شيخ المفيد على الله مقامه، يقول دول 70 اللي قتلوا على يد المسلمين، بعض يقولون ملائكة دخلت، بعض يقولون لا ما كان إلا بشرى، فيقول يجيب أسماءه واحد وراء الثاني، 36 واحد قتلوا بسيف علي بن أبي طالب، والباقي قتلوا بسيوف المسلمين. بس الإمام كان يدور يلقطهم، ذول أصماخات الكبار، ذول الأقوياء، ذول أعداء الله وأعداء الرسول، فكان يقضي عليهم. فإذا من جملة من قضى عليه أمير المؤمنين منه؟ ذول الثلاثة شارك أو هو قتلهم، أما عتبة جد معاوية، شيبة عم معاوية يعني أخو جدة، الوليد خال معاوية، وحنظلة أخو معاوية ابن أبي سفيان أيضا قتله أمير المؤمنين. ولذلك أكو عند رسالة الإمام أمير المؤمنين يبعثها إلى أو بعثها إلى معاوية، عندك رسالة أمير المؤمنين بعثها إلى معاوية يقول له: أنا علي بن أبي طالب، أنا أبو الحسن والحسين، أنا الذي قتلت جدك وعمك وخالك وأخاك، وإن ذاك السيف الذي قتلتهم به بيدي موجود الآن، يعني أنا حاضر أن قتلك به أيضا. على كل حال أبي وعمي وشقيق بكري، أخي الذي كان كضوء البدر بهم قصمت يا علي ظهري، يقولون ذن الأبيات لهند أم معاوية، فإذا هي قاعد تعترف أن أبوها وعمها وشقيق بكري، بكر يعني أول طفل، وإحنا نسمي بكر، مو نسمي النسوان يسمينه بكر أول واحد اللي يجي، فشقيق يعني أخوه يعني ابنها، حنظلة أخي أيضا الذي كان كضوء البدر بهم قصمت يا علي ظهري، يعني قاعد تنسب القتل لمن؟ لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني على كل حال نذكر هنا عن هذا الموقف العظيم أبيات للمرحوم الحاج هاشم، أبيات المرحوم حاج هاشم الكعبي في قصيدته العلوية، قصيدة علوية عصماء عنده يذكر بها معركة بدر، يقول: وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت ولا زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لنظامها، فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا. وكثير من الشعراء تحدثوا عن موقف الإمام أمير المؤمنين ذاك اليوم، وأنه لولا أمير المؤمنين والنصر الإلهي لما استطاع المسلمون أن يسيطروا على الوضع ويقتلوا 70 من المشركين ويؤسروا 70 مع ضعفهم مع قلة عددهم، ذولا تقريبا ثلث ذولاك ومع قلة إمكانياتهم العسكرية، لكن الله نصرهم. إن النصر من عند الله، لازم الإنسان يستعد ويدافع ويجاد، لكن بنفس الوقت لازم يؤمن بأن النصر ينزل من السماء، بأن النصر من الله سبحانه وتعالى. يوم بدر قد ما كان بفرحة لله، للملائكة، للمؤمنين، للمستضعفين، كان به هم وغم على المجرمين. ولذلك انت تشوف بين حين وآخر بنو أمية يونون على قتلاهم يوم بدر. شوف واحدة من عدهن، هذا يزيد ابن معاوية، شو يقول؟ ليت أشياخي ببدر شهدوا، على رأس الحسين لما قتل الحسين وأهل البيت وجاب النساء سبايا اشتفى قلبه. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. بدر بدر حارق قلوبهم، بدر أمير المؤمنين يردون ينتقمون من عنده. هذا واحد. واحد ثاني لما قتل الحسين، قلبك يمي، لما قتل الحسين ابن زياد رأسا دز رسل من هنا إلى هنا وهناك، إلى المدينة، إلى مكة، إلى إيران، إلى أماكن أخرى، يخبرونهم بقتل الحسين وانتصار يزيد على عدوه الحسين. إجا الرسول يخبر عمرو بن سعيد الأشدق والي الأمويين على المدينة، ذاك هم أموي وقح ومجرم، صعد المنبر في مسجد رسول، اسمعني، في مسجد رسول الله، رايح شايف مسجد رسول الله، إن شاء الله تروح تشوف اللي ما رايح، على مقربة منه شنو قبر الرسول، في مسجد رسول الله أخبر الناس بقتل الحسين، ثم شوف الوقاحة، شوف الكفر، شوف البغي، يلتفت إلى قبر رسول الله يقول له: يا رسول الله، صدمة بصدمة ولدمة بلدمة، يعني مثل ما صدمت يوم بدر الآن احنا صدمنا، صدمة بصدمة ولدمة بلدمة، يوم بيوم بدر. عود هذا باسم الإسلام قاعد يحكي، والله واحد قلبه يحترق على ذول الكفر المجرمين النجسين، إنما المشركون نجس، وذول الطيبين الطاهرين، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، يذبحون يقتلون وتسفك دماؤهم، يا بشنو أن ذول يردون ينتصرون لأبي جهل وينتصرون لحنبلة وينتصرون إلى فلان. على كل حال، بس هذه الصرخة وهذا الصوت وهذا النداء تدري ايش سوى بالمؤمنين؟ صارت ضجة في المسجد على أبي عبد الله الحسين، هذه ضجة أهل المدينة. لكن بعدين سمعا النساء، خصوصا نساء بني هاشم، عرفا على أهلهن مقتولين، عرفا الحسين مقتول، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار، اجتمعنا عند زينب بنت عقيل ابن أبي طالب، وبكينا على الحسين، ثم أقبلنا بجمعهن إلى قبر رسول الله، وقفت بباب المسجد، صاحت: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. صاحت: يا رسول الله، أنا معزية إليك وناعية إليك أبا عبد الله. بس هذه الضجة كانت أقل من الضجة الثانية، ذيك لما رجعوا النساء والعيال، اجوا إلى المدينة المنورة، وقفت زينب بباب المدينة: مدينة جدنا لا تقبلينا. زينب وين جاية انت؟ وين عفت الرجال وجيتينا وحديك ويا النساء؟ مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. ثم أقبلت بالنساء والعيال إلى قبر رسول الله، يا صاحت: يا جدة، يا رسول الله، يا أنا ناعية إليك أخي الحسين، يا جد ما يا أتمحد وقف دون ولا نغار غمض لي عيون، يلوج من العطايا ايش من خطف لون، ولا واحد بحلقه ما يقطر، يا جدي ما تمحد مد ايدي، اي ولا واحد يا جد عدايا، لرجلي يا عالج بالشمس بحد درب لي يحط لظلال يا جدي من الحار أجركم الله. ثم جاءت النساء يقدمهن زينب إلى بيت الحسين. منو بالبيت؟ فاطمة العليلة. طرقت الباب تنتظر أهلها يجوها سالمين، أبوها عمامها إخوتها. طرقوا الباب، فتحت الباب شافت زينب وأخوات زينب مجموعة نساء لابسات السواد ماكو ياه الرجال. يا با ما صديت ما صديت لنعمتي على الباب، ما صديت لنعمتي على الباب ذليلة وعليها سود الأثياب. ناديت عم شنه الأسباب أشوفك وحيدة وين الأحباب، وين عفتيهم يا زينب؟ صاحت ودمع العين سجاب أنا عفتهم ضحايا فوق التراب. يا مو بس قتيل، أسرنا مشكلة ثانية، وأنا الجنت بالكون أنهايا. بيقولوا لي عقيلة بني هاشم آخذاني يسير الديرة سجن. فمن ظالم تهدى إلى شر ظالمه. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وياي. بارك الله بيك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين. صل على محمد وآل محمد، أغثنا يا غياث المستغيثين، انصرنا على أعدائنا التكفيريين والداعشيين وأسيادهم يا رب العالمين. أرجع المهجرين يا الله إلى بلادهم ووطنهم وبيوتهم سالمين غانمين، عاجلا عاجلا يا أرحم الراحمين. انصر جيوشنا الإسلامية الوطنية المجاهدة ومن تبعهم ومن نصرهم من المجاهدين والمتطوعين، انصرهم على القوم الظالمين الذين ظلموا الشعب العراقي المظلوم يا الله. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اجمع كلمتنا على الحق والهدى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انتقم من إسرائيل وأسيادها المعتدين على الشعب الفلسطيني المظلوم المستضعف. اللهم خذ بحق المستضعفين من المستكبرين، عاجلا عاجلا من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، من كان يطلب الذرية الصالحة اللهم ارزقهم ذرية صالحة مؤمنة بحق محمد وآله الطاهرين. تقبل هذا العمل من السيد المؤسسين والمستمعين ومنا يا رب العالمين. ارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.